الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها عن دعائنا كل حجاب وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب وننال بها كل خير وتيسير وتذهب بها عنا كل ضيق وتعسير وتذهب بها عنا كل ضيق وتعسير وتنجينا بها من المخاوف والأوهام وتحفظنا بها في اليقظة والمنام وتحفظنا بها في اليقظة والمنام. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك العصمة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم إنا نسألك العصمة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم إنا نسألك الأرزاق الواسعة والأنوار الساطعة والخلة الصافية والشفاعة القائمة والدرجة العالية والدرجة العالية. ونسألك اللهم أن ترفع عنا كل بلاء. اللهم فرج كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وأذهب غيظ قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نريد واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نريد واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نريد واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي إريتريا وفي كشمير وفي جميع بقاع المسلمين. اللهم بهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم عالة فارحمهم. اللهم انظر إليهم نظرة رحمة منك يا أكرم الأكرمين. اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم حرر الأقصى الأسير وارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين. اللهم طهره من أيدي المعتدين وحرره على صيحة التكبير وعلى رايات التوحيد. وأمتنا على معتقد أهل السنة والجماعة وارزقنا شهادة في سبيلك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين وموتا في بلد نبيك يا أكرم الأكرمين وموتا في بلد نبيك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد اعتقت رقابنا من النيران. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد اعتقت رقابنا من النيران. اللهم تقبل منا ختم القرآن وارفعنا وانفعنا بالقرآن وشفع فينا القرآن وأكرم أولادنا بحفظ القرآن وعصمنا من الذنوب والآثام بعصمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واحفظنا بما تحفظ به أهل القرآن يا كريم يا منان يا منزل القرآن على النبي العدنان. اجعل هذه الليلة ليلة مباركة وأنزل علينا أوفر الحظ والنصيب من الخير والرحمة والبركة يا رب العالمين. اللهم هب لنا رحمة تنم بها شعثنا وترفع بها ذكرنا وتحفظ بها غائبنا وتحفظ بها غائبنا وتصلح بها قلوبنا وترفع بها في درجاتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم احفظ المسلمين من الامتنان وأزل علتهم يا قوي يا متين واملأ قلوبهم بالإيمان واستخدم جوارحهم في طاعتك يا رحيم يا رحمن. اللهم وكما أكرمتنا وبلغتنا رمضان وأكرمتنا فيه بالصلاة والصيام والقيام فنسألك اللهم أن تثبتنا بعد رمضان. اللهم ثبتنا بعد رمضان. اللهم ثبتنا بعد رمضان وانزع من قلوبنا حب الدنيا يا قوي يا رحمن وازرع في قلوبنا الخوف منك والإنابة إليك فإن قلوب العباد بين يديك تقلبها كيف تشاء يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤتني من وراء ظهورنا واجعلنا في جناتك مقيمين وعن النار مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم انزع الحقد والحسد من قلوبنا وأبدلهما محبة وإيمانا وتقوى بيننا اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك واسعدنا بطاعتك وتقواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك قد أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فاستجب لنا يا رحيم يا رحمن اللهم أبدل حالنا إلى أحسن حال واصرفنا إلى الجنة يوم العرض والسؤال ولا تحرق أجسادنا بالنار فإننا لا نقوى على عذاب النار اللهم ارزقنا فهم القرآن لفظا ومعنى واتباع السنة اقتداء وعملا واجمعنا مع حبيبك ومصطفاك وأحينا على سنته يا كريم واسقنا بيدين الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أوردنا حوضا واجعلنا من له شفاعة اللهم اجعلنا من له شفاعة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.